بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة كرام وأبناء أعزاء في سبيل العلم ومذاكرة فيه، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يمنحنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه والنصح لله ولعباده، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والمضلات الفتن، كما أسأله عز وجل أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق حكام المسلمين للالتزام بشرعه وتحكيمه بين الأمم في كل مكان، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم. ثم أشكر القائمين على هذا الاجتماع وهذا الاحتفال على دعوتهم لي، وأسأل الله أن يضاعف مثوبتهم وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء الكرام، المحاضرة أرجو أن تكون موجزة، وبعدها يكون الجواب عما تيسر من الأسئلة، وعنوانها فضل العلم وكيفية تحصيله وأهمية طلب العلم والهدف الأسمى من ذلك، فإن كل شيء له هدف والعلم له أهداف. أما فضل العلم فكل من له أدنى نسخة من عقل يعرف هو فضل العلم. قال بعض ثلاث تتابع مشرفا ان كل احد يدعيه، وكفى بالجهل قبحا ان كل احد ينفر منه. والله يقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ويقول سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه وتعالى اولي العلم من الشهود على وحدانيته سبحانه، وهذا تشريف عظيم لهم. هم الملائكه جعلهم شهداء على وحدانيته، وعلى راسهم الرسل عليهم الصلاه والسلام، والانبياء ثم خلفاؤهم من حمله العلم الشرعي، وهو شهداء الله في أرضه على أنه الله الحق سبحانه وتعالى، وعلى أن ما سواه من الآلهة باطل. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، يعني بالعلم كما قال أهل العلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يرفع من شاء بالعلم درجات عظيمة، وأرفع الناس في هذا الباب هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم العلماء بعد ذلك علماء الشرع، العلماء بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام من شرع الله وأحكامه ومما يدل على فضل العلم أن البهائم المعلمة مفضلة على البهائم غير المعلمة. صيد الكلب المعلم حلال، وصيد الطير المعلم حلال، وصيد الكلب غير المعلم والطير غير المعلم ليس بحلال إذا مات. المقصود أن العلم أمره واضح وفضله ما يخفى على كل من له أدنى إلمام بالعقل والعلم. وأصل العلوم على الإطلاق علم التوحيد، علم العقيدة، ثم علم الأحكام الشرعية. هذا هو العلم الذي يتنافس فيه المتنافسون ويجتهد فيه المجتهدون ويتنافس فيه كل ذي همة عالية، وهو علم الرسل، علم الشرائع التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتمهم وأفضلهم. فعلم الشريعة المحمدية أفضل العلوم، فجدير بالعقلاء، وجدير بالشباب والشيب، وجدير بالرجال والنساء أن يعلم بهذا العلم وأن يتنافسوا فيه وأن يبنوا فيه كل غالي ونفيس وكل وقت وكل مال في تحسينه. فمن سبب العلم نعنه الحمد ربه وحقه عليه ويعرف أحكامه ويعرف ما نهى عنه فيعبده على بصيرة ويدع ما يسقطه على بصيرة. بالعلم عرف الله به عبد، بالعلم أقيم العدل وحورب الظلم، وأعدل العدل توحيد الله والإخلاص له، وأعظم الظلم أشتكى بالله عز وجل. بالعلم تعرف الأحكام الشرعية، بالعلم ينصر الحق وينصر المظلوم ويردع الظالم. بالعلم تأمن البلاد وتصلح المجتمعات وتستقيم الأحوال وينتشر الخير في الأرض. العلم النافع إذا طبق، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يدلنا على أن من دلائل أن العبد أراد الله به خيرا أن يفقه في الدين، ومفهومه أن من لم يفقه من فقه في الدين بل بقي على جهالته فذلك علامة على أن الله لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة. فلو لم يرد في العلم من السنة إن هذا الحديث لكان كافيا كافيا عظيم التأثير في قلوب الراغبين وقلوب المستغفرين. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، والنقه في الدين هو الفقه في توحيد الله وأسمائه وصفاته وأحكام شريعته أمرا ونهيا، والفقه فيما يصلح العباد وينفعهم وفيما يدفع عنهم الضرر وفيما يثبت بينهم الأمن وفيما يصلح قلوبهم وفيما يعينهم على الوقوف عند حدود الله. فليس الفقير من عرف بعض الأحكام للبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق ونحو ذلك، ولكن الفقير من فقه في دين الله وتبصر في دين الله فعرف حق الله واستقام على أمره ووحده سبحانه وعرف حقه على عباده وعرف أحكامه وأوامره ونواهيه على أساس من عقيدة صالحة وخشية لله وتعظيم لحرماته وشعائره. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. هذا خبر عظيم، ان العبد متى سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وهذا يعم جميع الطرق. كيفية تحصيله تؤخذ من هذا الحديث وأمثاله. تحصيله ليس بالأماني ولا بالهوينة ولا بالكسل، ولكنه بالله ثم بالجد والنشاط والصدق في الطلب والإخلاص في الطلب وحفظ الأوقات وصلاح النية والعمل بما تعلم. فحضور الحلقات من طرق العلم، وهذا المخيم وأشباهه من طرق العلم، والكتابة من فوائد من طرق العلم، والمذاكرة مع الزملاء من طرق العلم، وحفظ المتون من طرق العلم، ومراجعة الكتب في المشاكل من طرق العلم، وسؤال الأساتذة عما أشكل بعد العناية من طرق العلم، والرحلة للعلماء يمينا وشمالا وشرقا وغربا من طرق العلم، وسماعه فيما يذاع من طرق العلم، وقراءته من الكتب والصحف من طرق العلم، إلى غير ذلك. كيفية تحصيله لا تحصى، لكن هذه أهمها. ووسائل العلم متنوعة، لكن أهمها تقوى الله والإخلاص له وإصلاح النية في ذلك ومواصلة الجهود الممكنة في تحصيله من الطرق التي سمعت، موضوع الحلقات العلمية من المذاكرة مع الزملاء وأهل العلم، حفظ المتون ودراستها ومراجعتها وتدبرها، وسؤال العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والرحلة في طلب العلم من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية ومن إقليم إلى إقليم في طلب العلم عند الحاجة، الكتابة وتقييم العلم، مراجعة الكتب فيما يشكل من الحديث من اللغة من الأحكام إلى غير ذلك. وهذا لا بد فيه أيضا من صلاح النية في كل شيء. وأعظم الكتب وأعظم السبل وأعظم الأسباب بعد الإخلاص لله وصلاح النية العناية بالقرآن والإقبال عليه تلاوة وتدبرا وتعفلا وعملا، هو كتاب الله هو الأساس والأصل الأول الذي بين الله في كل شيء وجعله هدى للناس ووصيتي لكم أيها الأبناء وأيها الإخوة العناية بالقرآن عناية تامة. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا الكتاب العظيم وأصل الخير كله وأصل العلم وينبوعه وأساسه فلتكن عنايتكم به أكبر عناية وأكمل عناية حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة ومراجعة لكتب التفسير وكل كتاب يعين على فهم ما أشكل. ثم السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتنى بها في الأصل الثاني. الله أنزل على نبيه الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة فلا بد من العناية بالحكمة بالسنة حفظا لما تيسر من نصولها وعناية بمصطلحها كما قاله أهل العلم كما تعتني بأصول الفقه تعتني بأصول الحديث مصطلح الحديث. فالأصول لها أهميتها بعد القرآن وهي مستنبطة من القرآن وما بقي وما بينه أهل العلم من المصطلحات. فلا بد من هذا وهذا لا بد من الكتاب العظيم والعناية به حفظا وتدبرا وتعقلا وعملا ولا بد من السنة أو من العناية بها حفظا لما في أسفل متونها وحفظا لما قال أهل العلم في شرح ما أشكل ثم عملا بذلك. ومن أحسن المتون وأحسنها وأنفعها كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر كتاب جيد ومختصر ومفيد ومحرر فأنصح كل طالب بحفظه. وإذا تيسر مع ذلك عمدة الحديث في قبل الغني فذلك أيضا خير كثير. إن عمدة تمتاز بأن كل حديث صحيح ولكن بلوغ المرام أوسع منها. إذا تيسر حفظ كتابين فذلك خير وأجمل وإلا فحفظ البلوغ أكمل لكثرة ما فيه من الأحاديث مع التحريف. وأمر ثالث بعد هذا كله هو العناية بالعمل لأن العمل دراسة للكتاب والسنة دراسة للكتاب والسنة وهو الهدف المقصود هدف من العلم ومن تحصيله الهدف من ذلك هو العمل. ليس المقصود أن تحفظ القرآن أو تحفظ السنة أو ما تيسر منها ثم تعمل بخلاف ذلك أو كلام. المقصود من هذا هو العمل أن تخلص لله وأن تؤدي فرائضه وأن تدع محارمه وأن تستقيم على حدوده بنفسك. ثم أمر آخر وهو تعليم الناس التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعامل بالبر والتقوى. فلا بد من عملك في نفسك بما أوجب الله عليك وهذه هي الفائدة العظمى والمقصود الأعظم من العلم. ثم أمر ثاني أن تنفع الناس وتريهم من الظلمات إلى النور. فلما أعطاك الله العلم خلقك به من الجهل ومن مشابهة البهائم فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة وأن تنفع إخوانك بالدعوة إلى الله بالتعليم بالتوجيه بالتدريس. وليس من شرط هذا أن يكون عن فلوس أو راتب لا ولو غير ذلك على العبد أن يؤدي هذا الواجب بكل ما أمكن. وإذا أخذ عليه مساعدة في التعليم والدعوة وغير ذلك فلا حرج يعينه على أداء هذا الواجب لكن ليس هذا شرطا فعليك أن تؤدي هذا الواجب ولو كان بدون شيء. هذا مقتضى تحصيل العلم ومقتضى شكر الله أن تؤدي هذا الواجب في تعليم الناس وإرشادهم في بلادك وغير بلادك حتى بالطاقة وأن تصبر على الأذى وعلى التعب في ذلك. وجمع الله هذا كله في سورة قصيرة وهي قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا قوله سبحانه إن الذين آمنوا في العلم ما إيمان إلا بعلم كيف يؤمن بشيء لم يعلم؟ فقد هو معنى إلا الذين عرفوا الله وعرفوا صفاته وعرفوا حقه وعرفوا نبيه عليه الصلاة والسلام وآمنوا بذلك، فآمنوا بالله ورسوله عن بصيرة ثم عملوا الصالحات، يعني أدوا الفرائض وكفوا عن المحارم وسارعوا للخير، كله داخل في عمل وعملوا الصالحات. فالعمل من الإيمان، ولكن نبه الله عليه لأنه المقصود مع إيمان القلب المقصود العمل أيضا، فالعمل من الإيمان هو يزيد وينقص. إن أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي والمخالفات والغفلة. ثم ذكر الأمر الثالث هو التواصي بالحق، ويدخل في هذا الدعوة إلى الله تعليم الناس العلم في المدارس والمعاهد والجامعات وفي المساجد وفي كل مكان، كله داخل التواصي بالحق. ويدخل في ذلك التناصح في الخطابة، في النصيحات الخاصة الفردية الجماعية، في أنواع النصيحة، كله داخل في التواصي. هكذا الأمر المعروف ما هي ممكن الداخل في ذلك. فكل أنواع الخير المتعدي داخل في قوله التواصل بالحق. والأمر الرابع التواصل بالصبر، فالإيمان يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والتواصي بالحق يحتاج إلى صبر. فعلى المؤمن أن يصبر حتى يؤدي الواجب، حتى يؤدي الواجب، وحتى يتخلص مما يلزمه ويبرئ ذمته. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، إن الأمر عظيم، وأنتم الآن في عصر الغربة، غربة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، أخرجه مسلم الصحيح. زاد غيره: إن أرحمني الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. والجبال الأخرى: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. جلالة أخرى: يحيون ما أمات الناس. جلالة أخرى: هم النزاع من القبائل، هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فأرجو أن تقولوا أن نكون وأنتم وسائر إخواننا وأحبابنا من هؤلاء الغرباء المصلحين الصالحين. فاعلموا هذا المعنى وتهيئوا لهذا الواجب. كونوا مصلحين بعد أن تكونوا صالحين، يعني كونوا صالحين بمقتضى العلم مصلحين للناس، حتى تكونوا من هؤلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وأنتم تعلمون بحمد الله الحركة العظيمة اليوم في أول هذا القرن وفي آخر القرن الماضي، الحركة الشبابية في طلب العلم في الدعوة إلى الله والالتزام بالشرع. وكذلك الشباب يوجد أيضا من الأخيار من لهم النشاط في العلم والدعوة إليه في أفريقيا وفي آسيا في أوروبا في أمريكا. لكم إخوان في أوروبا وفي أمريكا لهم نشاط عظيم في الدعوة إلى الله وفي تعليم العلم وفي غيرة لله والتمسك بالدين، وهكذا في آسيا على ساعتها وفي أفريقيا. فأرجو أن تكونوا منهم أيضا، نرجو أن نكون جميعا من هؤلاء الذين ينشطون في طلب الحق وفي إيصاله إلى الخلق وفي العمل به أينما كان. فالعلم أشرف المطالب وأعلى المطالب، وعلى رأس العلماء الرسل وأتباعهم من العلماء، والهدف منه والمقصود منه العمل والتبليغ والإرشاد والطرق إليه والوسائل إليه والكيفية. يعلمها من مارس هذا الشيء، ومن جالس العلماء، ومن قرأ سيرهم وأخبارهم. حفظ للوقت الليل والنهار، حفظ للمتون، لا من إعادة هذا الأمر لأنه مهم. حفظ الوقت، كثير من الناس تذهب عليه أيام وليالي في القيل والقال والسوالف التي لا خير فيها ولا فائدة، أو في الأكل والشرب أو النوم. لا، يكون النوم بقدر الحاجة وأكل المشروب بقدر الحاجة وبقية الوقت للعلم لطلب العلم للعمل للدعوة للتوجيه ما يضيع شيء من الوقت. يقول بعض الناس الوقت من الذهب الأمر في هذا أعظم. الوقت في الحقيقة أعز من الذهب لمن عرف قدره أعز من الذهب وأرفع من الذهب. ساعة واحدة تحفظ فيها حديثا واحدا أو آية كريمة أو تعرف فيها نساة جهزها خير لك من مئات الذهب وآلاف الذهب. فعلى بركة الله يقوم بطلب العلم بجد ونكار وإخلاص لله ونية صالحة ورغبة في العلم والعمل ونفع الناس وتوجيههم وإرشادهم. واصبروا وصابروا ولا تملوا ولا تضعفوا وتكون الهمة عالية لا تقنعوا باليسير. من حفظ البلوغ واستطاع يحفظ المنتقى فليحفظ المنتقى ومن استطاع يحفظ البخاري فليحفظ البخاري وهكذا تكون الهمة عالية مع العناية بالقرآن حفظا وتدبرا وتلاوة وعملا مع مراجعة الكتب النافعة في كل ما يشكل وعدم الرضا بالجهل وعدم البقاء على الشبهة والحيرة مع مذاكرة العلماء والزملاء. وهناك رسلة ينبغي الحذر منها وهي الحياة والتكبر. إياكم والحياة في طلب العلم وإياكم والتكبر. لا تستحي أن تسأل أو تذاكر في مسألة مشكلة مع زميل أو أستاذ أو غيرهما ولا تتكبر في طلب العلم وتقول كيف أسأل فلان أو أسأل فلان أو أظهر بالجهل. لا، من تكبر بقي جاهلا ومن استحيا بقي جاهلا. ذكر البخاري رحمه الله عن مجاهد في كتاب الإيمان وفي كتاب العلم لا يتعلم العلم مستحي ولا مقر. هذا ما يسمى حياة، هذا خبر وضعف وجهل. وإذا فالحياة لا يأتي إلا بخير ولا ينال العلم المتكبرون. لا عليك بالتواضع والمذاكرة مع الزملاء ولو كانوا دونك. قد يكون عند زميلك الذي يدونك ما ليس عندك، قد تكون أنت في الرابعة من الكلية أو في الثالثة أو في الثانية أو في الثانوي وتكون عندك معلومات لم تصل إليه. فافرح بالمذاكرة واطلب العلم ممن تظن عنده علما. وإياك والحياة في هذا، وإياك والتكبر، واصبر وصابر واحفظ وقتك واعمل اعمل اعمل بما أفضل الله عليك وجمع حرم الله عليه. ولا تقول هذا شيء صغير أو هذا كذا وهذا كذا. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. والرسول إياكم محقرات الذنوب فإنها تجتمع ربي حتى تهلك. فعليكم بالحذر من السيئات كلها والمعاصي كلها، وعليكم بالالتزام بالحق والاستقامة عليه والتعاون في ذلك والصدق في ذلك. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى ليوفقنا وإياكم لما نرضيه، وأن يرزقنا ويرزق الصدق في العمل والإخلاص في العمل، وأن يمنحنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق. إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمد والثناء والشكر، ثم نتوجه إليه بالدعاء أن يثيب سماحة الشيخ أجل الثواب وأن ينفع به الأمة الإسلامية وأن يرزقنا العمل بما سمعنا وأن يكون علمنا حجة لنا لا علينا. و أحب أو أستأذن شيخي في التأكيد على نقطة في الموضوع، وهي نظرا لكثرة الحضور من الراغبين للعلم والفائدة، وهي أن موضوع حديث سماحة الشيخ العلم وفضله وكيفية تحصيله كيفية تحصيله و قد يظن البعض أن هذا الحديث يخص الطلبة، والحق والواقع أن العلم مطلوب من كل مسلم، لأن المقصود بالعلم علم الدين، فقه الدين، معرفة ما يجب على المسلم في دينه، في عبادته، في معاملته. أما أن يقول أنا عامي مسكين ويتخطى الحواجز، يترك الواجبات، يقطع الأرحام، يتعامل بالربا، ويقول أنا عامي ويعتذر أو يلتمس المبررات بأنه عامي، فهذا بلا شك لا يعتبر مبرر وليس بحجة. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم هملا ولا سدى، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبينوا للناس ما كلفوا به، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمطلوب من المسلم أيا كان أن يتفقه في دينه، أن يسأل عن أمور طهارته، عن أمور عبادته، عن أمور كسبه وما يتعامل به مع الناس في أمواله، ولا يتخطى الحواجز ويتساهل ويقول أنا عامي أنا مسكين. كل هذه ليست مبررات، والله سبحانه وتعالى سيسأل كلا عن الدقيق والجليل إلا أن يتلطف الله بعفوه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. كل هذه لا بد من الأسئلة، فأعدوا لذلك جوابا. نسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين والمثيب، والحمد لله رب العالمين. نؤيد ما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن، فإن المقصود ليس هو طالب الحاضر فقط، المقصود كل مسلم بما ذكر من جهة التعلم والتفقه في الدين والتبصر، وأن يعمل على بصيرة. فإن كل مسلم فضل عليه أن يتعلم ما لا يفعه جهل، يعلم كيف يصلي، كيف يطهر، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعامل، كيف ينكح، كيف يطلق، إلى غير ذلك. كل مسلم منه التفقه في دينه على قدر حاله وعلى حسب استطاعته. وإذا عجز عن طلب العلم فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسؤال أهل العلم طلب للعلم. وليس لأحد الرخصة أن يخمن ويضيع ويقول أنا عامي وأنا جاهل، لا، بل يتعلم ويتفقه ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما خلقه الله له من عبادة وطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله، ولا يمكن أن تؤديها إلا عن علم. فلا بد أن تتعلم هذه العبادة حتى تؤديها على بصيرة في جميع الأحوال: الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصيام والحج بالوالدين وصلاة الأرحام، وإن هذا مما يتعلق بمعاملاتك في البيع والشراء والتجارة وغير ذلك، والوضع والوصية، وإن هذا من شؤونه، وهكذا شؤون الطلاق والنكاح وغير ذلك. فالمقصود أن المسلم مأمور يتفقه في دينه، ولكن على من انتدب للعلم وتبرع للعلم عليه واجبات أكثر، وعليه واجب فيما يتعلق بالتعلم أكثر. المقصود أن الناس على حسب أحوالهم في التفرع للعلم وفي بحث العلم. أفضل المخيم يردد أم على القائد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أو ما أمكن من أسئلتكم. كلمة صغيرة بعد هذه الوجوبة: هذا الرجل ينبغي شباب بارك الله فيهم أن يعلموا أن كل إنسان مسؤول عما يقول، وأن الكذب لا يصلح أبدا، فالوصية أن تكون كلماتكم وأشعاركم ورجزكم وغير ذلك يرعى فيه أنه لا بد من الصدق في ذلك، وأن تهيئوا أنفسكم للصدق فيما تقولون، وأن تكونوا كما تقولون علما وعملا. هذا هو الذي يجب، فأنتم إن شاء الله توطنوا أنفسكم على صحة ما تقولون وصدق ما تقولون في الجهاد وغيره، ويكون المؤمن عند قوله متى دعا داعي الجهاد، متى دعا داعي الأمر المعروف عن المنكر إلى غير ذلك، يكون المؤمن مثل ما قلتم نفسي لإنسان هدى. المقصود أن المؤمن قام الحداء يظهر الحق ويدعو إليه ويتلى لذا فيه، وإن جرى ما جرى وإن صار ما صار. المؤمن هكذا صبور صادق في قوله، مسؤول عما يقول في أول ولثرة. صدق الله جميع التوفيق والصدق. الأسئلة يقرأ الأسئلة أو يقدمها سماحة الشيخ الأخ الشيخ زيد بن أحمد العبلان مدير النشاط بعمالة شؤون الطلاب، للإصفاء للإجابة أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. واقع الأسئلة التي وردت للشيخ كبيرة جدا، ولا يمكن أن يستطيع الشيخ أن يجيب عليها في ساعة وفي عدد من الساعات كثيرة، ذلك اخترنا عددا منها وفي الأقل ما يتصل بموضوع المحاضرة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ، إن المتعلم يجب عليه أن يلتزم بآداب واتماد يتميز بها عن غيره، كما أن له دور في الإصلاح، أرجو أن يلقي الضوء على هذه النقطة. نعم يجب على طالب العلم تكون له آداب وأخلاق يتميز بها يظهر عليها آثار علمه كما تقدم. إن المقصود من العلم والطلب العمل، فيجب على يوقف طالب العلم بتضارع ونصحه لله ولعباده وسراعته الخير وقضه على الشر ووقوفه عند الحدود، ليكون مع المسلمين لا مع المتساهلين في محاضرة الصلوات، في أداء الزكاة، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في عيادة المريض، في تشميت العاطف، ببدء السلام، برد السلام، بملاحظة أطعمته، ملابسه، إلى غير ذلك، فيكون مع المحافظين على كل خير معروفا بذلك، سماه العمل بما يعلم، سماه الخلق الفاضل، سماه التواضع، سماه البعد عن التكبر، سماه البعد عن العبث وإضاعة الأوقات، سماه المسارعة إلى الآداب الشرعية والبعد عن ردها. فهو حريص على كل ما جاء من الشرع، من المحافظة على الصلوات، من نصح لله ولعباده، من إكرام الإخوان، من التواضع، من حفظ الوقت، من توفير اللحية وإكرامها، قص الشارب، رفع الثياب عدم إسبالها، عدم المسكرات، عدم التدخين، عدم العقوق، عدم تقطيعة الرحم، إلى غير هذا من الأخلاق الظاهرة التي يجب أن يمتاز بها المسلم الصادق، ولا سيما طالب العلم. وطالب العلم له خصوصية حتى يمثل علمه، وإن كان هذا التالي مأمورا بها جميع المسلمين، كل مسلم مأمور بها، كل مسلم مأمور بها يحافظ على الصلوات كما أمر الله في جماعة في بيوت الله، يؤدي الصيام كما أمر الله، يحج حج غيره كما أمر الله، يزكي كما أمر الله، يبر الوالدين، يصل أرحامه، يكرم جيرانه، لا يؤذيهم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر حسب علمه، يدعو الى الله الى غير هذا. لكن طالب العلم له مزيه، لان عندهم من العلم، عندهم من الحجه، وعندهم من النعمه ما ليس عند غيره، فيكون الواجب عليه اكثر. نعم. السؤال الثاني يقول، كثيرا ما نسمع من المشايخ انه يجب ان نطلب العلم لله وحده، ولكن عندما نريد ان نطبق هذا نجد في انفسنا حب الشهاده والمناصب، فماذا توجهون في ذلك؟ على المؤمن أن يجاهد نفسه، على طالب العلم أن يجاهد نفسه في الإخلاص، ولكن لا يضره ما قد يقع مما يقع في قلبه، يجاهده. يقول بعض السلف، طلبنا العلم لغير الله فأتى أن يكون إلا لله، ويقول بعضهم إن أشد شيء على الإنسان الإخلاص، فكلما أردت أن أتخلف من الرياء أو من الشرك الذي هو الرياء فكأنه ينبت في قلبي قبر صرف. فالمقصود من هذا شيء يقع، ولكن المحتاج إلى جهاد، لا بد من جهاد. وطالب العلم وكل مسلم يجاهد حتى يخلف عمله، حتى يكون عمله لله وحده، لا للوظائف، لا للدكتوراه، لا للماجستير، لا ليكون وزيرا، لا ليكون مديرا إلى غير ذلك. يطلب العلم ليخلص نفسه من الجهالة، لينفع الناس، لا يرضى أن يكون من الجهولين، وحمل لسانك من ظلوما جهولا، بل يخلص نفسه من هذا الجهل والظلم، حتى يكون إنسانا كريما رفيعا في الشأن، فيجاهد في هذا ويدعو الله يعينه، وكلما أحس بشيء استعاذ بالله من شر شيطان والشيطان، وجاهد في ذلك، والله يعين سبحانه وتعالى. عدد من الأسئلة من طرف من المدرسين من بأنهم قد تخرجوا وأنهم قاموا إلى التدريب، كان يفيهم ذلك في أداء واجب العلم؟ لا يكفيهم، عليهم واجبات أخرى. هذا من الواجب، التدريب من الواجب، وعليهم مع هذا أن يزدادوا علما، لا يظنوا أنهم بلغوا النهاية، ولو أخذوا الدكتوراه، ولو زادوا على الدكتوراه درجات كبيرة في العلم، ليعلموا أنهم في حاجة العلم، وأنهم لا يزالون طلبة العلم، فليجتهدوا في المطالعة والمذاكرة مع زملائهم، مع من هو فوقهم في العلم، لمراجعة الكتب حتى يزادوا علما كل يوم وكل ليلة. وعليهم مع التدريس أن ينصحوا لله والعبادة بالدعوة إلى الله بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في إرشاد أهليهم وجيرانهم في دعوتهم إلى الله في كل ما ينفع العباد والنصيحة لهم. ليس التدريس وحده كافيا، بل مع التدريس أمور أخرى وواجبات أخرى، فلا بد أن طالب العلم والمدرس يتحرى أداء الواجبات التي عليه والتخلص مما حرم الله عليه إلى غير ذلك. ثم هنا أول يقول عنه الناس، يقول عنه بعض الناس، وما يقع في بلادك أو في مجتمعك أو في حارتك أو في قبيلتك أو في مملكتك من المنكرات والشرور، عليك أن تسعى في إزالتها، عليك أن تسعى بالتعاون مع غيرك في تخفيفها والقضاء عليها، مع المسؤولين من كتابة إلى الملك إلى ولي العهد إلى رئيس الهيئة إلى الوزراء في شؤونهم إلى غير ذلك. لا يحقر نفسه الإنسان، لا يحقر نفسه، هو مسؤول، فلا يحقر نفسه عما يجاهد من إضاعة معروف أو إشاعة منكر، بل يجتهد في أن يطلع على المنكرات وأن يكون سببا في ذلك، في أن تقام الواجبات وأن يكون سببا في ذلك. لا يجوز أن يقول هذا لغيري أو هذا على غيري، هذا على الهيئة، هذا على المحكمة، لا، عليه أن يساهم بكل ما يستطيع في إزالة الشر وفي إيجاد الخير في بلده وغيرها. وبسبب الأعراض والغفلة تكثر المنكرات، تكثر الشرور. ليس المسؤولون شمسا يستطيعون أن يقفوا على كل شيء، وليس قد يغفل، قد يجهل، قد يضعف، لكن إذا جاءت النصائح والإخوانه في الله ومطالبة العلم تؤثر. إذا جاءت النصيحة للقاضي فيما قد فرط فيه تؤثر، إذا جاءت الأمير تؤثر، إذا جاءت السلطان تؤثر، إذا جاءت رئيس الهيئة تؤثر، وهكذا. وإذا تيسر أن يكون كاتب جماعة لا واحدة كان أفعى أنفع، اجتماع جماعة ثلاثة أربعة خمسة ستة، شاهد كذا وبدأت محل الفلان كذا، لأن في القضية الفلانية كذا، فيسأل يكتب للمسؤول الذي يرجون أن ينفع نجاهنا كذا، يوصل بحسن ويرجون من المسؤول أن يقضي على هذا الشيء الذي جاهلوه من المنكر أو هذا المعروف الذي أضيع أن يقام وأن يوجد، وما أشبه هذا من المسائل التي قد تقع في قرية أو مدينة أو قبيلة أو حارة أو غير ذلك. هناك عدة أسئلة حول الاهتمام بالعلوم غير الشرعية. يقول أحدها: ذكرتم في مطلع المحاضرة أن أفضل العلوم على الإطلاق هو التخصص الدين، فهل تعلم غير العلوم الشرعية ليس فيه أجر ولا فضل، أم أن فيها فضل لكنه مقتصر على التباس المسلمين إلى آخر سؤال؟ أقول بأن أفضل العلوم الشرعية يدل على أن غيره فيه فضل، لأن أفضل في التفضيل، يدل على ان الاول الاخر فيه فضل اذا نفع الناس، ولكن مثل ما تقول زيد افضل من عمرو، يدل على ان عمرو فيه فضل لكن زيد افضل، مثل ما تقول ان السابقون افضل من اصحاب اليمين، السابقون مقدمون لكن اصحاب اليمين خير وفيهم فضل. والامور الاخرى الصناعات الدافعه، علم الحساب، علم الهندسه، علم الطب الى غير هذا، هذه نافعه لكن الاجر فيها على حسب النية. نويت بها نفع المسلمين ومساعدة المسلمين فلك اجر مع ما فيها من النفع، وان لم تنوي الى مصلحتك وحاجتك فانت نويت شيئا مباحا وعلى حسب نيتك الصالح تؤجر بعد ذلك. المفهوم العلوم الاخرى قد تكون فرق كفاية من الطب والعلم بالزراعة والفلاحة، علم الصناعات التي يحتاجها المسلمون بطيارات، على من تيسر ان يقومك وعلى من امكن ان يقومك الى غير هذا مما ينفع المسلمين، وعلى حسب نية العبد يكون اجره في ذلك. هل يليق اطلاق واتهام المسلم بالجهل والغباء كما يقع اليوم يقال عن الامريكي الكافر الملحد عالم ويقال للمسلم المؤمن غبي او جاهل؟ لا ادري هل يجتمع الجهل والاسلام في انسان ما؟ الغيبه منكره، الله سبحانه ولا يسب بعضهم بعضا، اما اقول بعض الناس جاهل وبعض الناس عالم هذا واقع لا يؤمن في الاحد، هذا وصف عام، بعض الناس غبي بعض الناس جاهل، يعني ما عنده فطره كامله ما عنده العلم الكافي، بعض الناس عنده غباوه وان كان مسلما ما يكون عنده الحرص الكامل، وان كان مسلما قد يكون كافرا احلق منه ولكن ما ينفع حرصه مع كفر. فالحاصل هذه الصفات قد تقع على الانسان المسلم والكافر، الجهل والغباء والغفله وضعف العقل قد يقع في هؤلاء وهؤلاء، لكن لا يجوز المسلم ان يخاف به احدا معين يقول فلان غبي فلان كذا فلان جاهل فلان بخيل، هذا يدعو به الذي ذمه الله، ولكن تنصح له اذا رايت عنده نفس تنصح له تقول يا فلان رايتك فعلت كذا مما يناك العلم، ينبغي لك تفعل كذا ينبغي لك تفعل كذا بالاسلوب الحسن وبالعبارات الجيده الطيبه، اما ان تقول فلان زيد بن فلان غبي فلان بن فلان جاهل فلان بن فلان بخيل فلان فلان احمق، هذه الغيبة التي امرها الله. سمعنا ان النجم المذنب تاثيرا في حياه البشر، هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، لا المذنب ولا غير المذنب كلها باطله، مثل ما قال اهل العلم وخلق النجوم لثلاث، زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ومن اعتقد فيها غير ذلك فقد اخطا وضل عن سواء السبيل. الله قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ما له لجعل النجوم يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، طغى بها الطرق والجهاد والقبله واوقات البرد والحرب والحرب ونحو ذلك، ولكن ليس لها تاثيره ولكنها علامات فقط. قال جل وعلا ولقد زينا السماء بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين لنزينه الرجوم وعلامات، ومن اعتقد انها تؤثر في موت فلان او مرض فلان او في حزوات فلان او عدم في حزوات فلان او من علمه فلان او ولايه فلان كل هذا باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان وراءه ولا غيره من اقتبس شبه من النجوم فقد اقتبس شبه من الانسان زاد ما زاد. المذنب غير المذنب كلها ليس لها اثر في نفع العباد ولا ضرهم ولا في شؤون حياتهم، والتنجيم المعروف المنكر يقول على فيه انه والاستدلال من احوال الفلكيه على الاحوال الارضيه، هذا هو المنكر، يعني انه يؤثر. واما علم التسيير فلا باس به، وجعله من سير النجوم في منازلها انها يكون فصل الشتاء كذا فصل الربيع وقت البرد وقت البذر كذا وغرس كذا، الجمهور من جهه القبله جهه البلاد الفلانيه جهه الماء الفلاني، هذه لا باس بها، وبالنجم هم يهتدون، يسمى هذا علم التسيير. واما المنكر فهو علم التاثير، مع النجوم تؤثر او الشمس او القمر كل هذا منكر لا تؤثر في شيء من امور الناس، نعم ليس لها امل بل التاثير لله وحده سبحانه وتعالى هو الذي الخلاف الرزاق المدبر الأمور جل وعلا. لذلك هناك أكثر من سؤال حول من يزعم من خلال العاب البهلوانية أن يسحب السيارة بلحيته أو أن السيارة لا تطول ولا تسير وما إلى ذلك. هذه الألعاب التي لعبها بعض الناس مثل بهلواني وأولاد هذه اشتبهت على كثير من الناس، فيها أمور تدربوا عليها وتمرنوا عليها طرق أجادوها قد تدرك بالتعلم والتمرن، وهناك أمور قد تقع منهم سحرية جاوزية تشتبه على بعض الناس، ولهذا أخذوا من بعض الناس إذن بأنه لا بأس بها ولبسوا على بعض الناس بها، وهي في الحقيقة لا خير فيها، وخذوا أموال بغير الحق وأموال الله بالباطل ويلبس مع الناس بلا فائدة. فلن نعتقد أن منعها هو أصلح للمسلمين حتى لا يجترع بها إلى أمور سحرية وإلى أمور منكرة تلتبس على الناس ويضم هذا إلى هذا، ونحن خيرا في هذا وسوف نعمل ما يرضي في هذا إن شاء الله حتى لا يتضرر المسلمون بهذا الشيء، وحتى لا تلتبس عليهم الأمور المنكرة من أمور الجائزة الممكنة. وهذا له سنوات كثيرة تعاطى هذه اللعبة لمدة طويلة من عشرات السنين. نعم، ولكن نسأل الله يصحح ما فيه خير المسلمين والصلاة وأن يقضى على كل شيء يؤذي المسلمين وينظرهم. نعم. ما حكم تأجير المحلات والدكاكين لأصحاب الأمهات والإناء وكذلك لأصحاب مبايع أشرطة الجدي؟ ندرس العلماء على أنه لا يجوز تأجير أي محل لمعصية الله فيه، لا يجوز تأجير الدكان أو غير الدكان لمن يتعاطى فيما حرم الله أو غنى فقير البيع أو مسجلات خبيثة والأشرطة الخبيثة أو لإجماع فيه الناس والمطية أو لصرف فيه الخمر أو ما أشبه ذلك. كل من عرف أنه يستأجر لهذه الأعمال القبيحة فلا يجوز، لأن المثل المنفعة التي يستأجر لأجلها تكون مباحة، لكن في المنفعة المحرمة حرم التأجير. فينبغي أن لا يعاون أهل الباطل، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول إنه عليه السلام لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وعافية ثمنها وساقها. تجم من هؤلاء عددا من هؤلاء ذنبهم من أنهم أعانوا على الباطل، ذنبهم أنهم أعان، الساقي أعان، الحامل أعان، العاصر أعان إلى غير ذلك. المقصود أن الإعانة على الإثم لا تجوز، وهكذا بيع الدخان ويبيع الدخان وصاحب البقالة يبيع ولا بيع الدخان أو يساعد في ذلك أو يقيد في الدخان أو في الخمر أو في غير هذا من يضر المسلمين كله مكان ولا ما شربه، لأنها عانى الباطل وقد أضر وأقبح من شربه. لوحظ أن بعض الآباء يشتركون مبالغ خيالية مارا لبناتهم مما يسبب المبالاة في الزواج وتباع البنت كالسلعة، نأمل من فضلتكم إن على هذا الموضوع. هذا قد درس فيه مجلس كبار العلماء واصدروا فيه قرارات وضيعت بشرى خير مرة في الصحف وضيعت. هذا لا ينبغي بين المؤمنين مشروع التخفيف، ولكن ليس للمهر حد محدود، الشرع أن حد المهر، ولكن شرع المؤمنين التساهل في هذه الأمور والتسامح وعدم التكلف المهور ولا في الولائم، لكن ليس له حد محدود. الله قال وآتيكم إحداهن قنطارا فلا تقوموا بها. المقصود أن المخاخرة بهذا والمنافسة أمر يضر المجتمع ويضر الشباب والفتيات، فلا ينبغي التفاخر في هذا، وينبغي لأولياء النساء يتسامحوا، وهكذا النساء ينبغي لهن أن يتسامحن. بعض الأمهات تولي ولي البنت وتقول ليه لا بد من كذا وكذا، أمها وخالتها وأختها الكبيرة وكذا وكذا، قد يؤذون الولي وإن كان لا يحب المغالاة. المقصود الوالي التعاون بين الأولياء وبين النساء في التخفيف، تخفيف المهور وتخفيف الولائم، حتى يتسنى للشباب الزواج وحتى يتسنى الفتيات الزواج، وحتى لا يتعطل هؤلاء ولا هؤلاء، ولكن هو يوفق الدولة لأمر الحاسم، وقد صدر من هيئة الأمة توجيهات للدولة في هذا السبيل، نسأل الله يوفق الدولة لما فيه صلاح الأمة، وأن يوفق المسلمين وما بينهم للتعاون على البر والتقوى. هل يجوز صرف زكاة المال للأقارب من الأخوان والآباء والأبناء؟ يجوز صرف زكاة للأقارب إذا كانوا فقراء أو كانوا إخوانا أو أعماما أو أخوانا أو غير ذلك، ما عدا الوالدين والأولاد، أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وإن نزلوا لا يعطوا من الزكاة حكم المدرج معا لأنهم أهل بيت واحد، فلا يعطي أباه وأمه ولا أولاده الزكاة، يعطيها غيره. أما الحوافي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والأخوال وبنوهم وأشباههم هذا لا لا، إذا كانوا فقراء هذا الإذاء وكان مسلمين. نعم. ما حكم مسح الوجه بعد نهاية الدعاء؟ هل ورد فيه حديث أو أثر؟ وكذلك إذا قام المصلي من التشهد الأول يرفع يديه نحو من كفيه. مسح الوجه في الدعاء ورد في أحاديث فيها ضعف، والأفضل عدم ذلك لأن الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ليس فيها أنه مسح وجهه، وهكذا في دعاء الاستسقاء لم يمسح وجهه عليه الصلاة والسلام، لكن جاء من حديث ابن عباس وعمر وجماعة أنه مسح. قال الحافظ بن البلوغ رحمه الله في آخر البلوغ إن مجموعها يقضي بحسنها وأنها جلد بعضها بعضا، وأما أكثرها العلم فيقول فيها أنها ضعيفة، وقد نظرنا فيها وطرحناها قال فإنها ضعيفة، لكن لو فعل بعض الأحيان لا يضر، لكن الأولى والأفضل أن لا يأتي على ذلك لأن الحديث الصحيح ليس فيها مسح. يقول كذلك إذا قام المصلي من التشهد الأول يرفع يديه، كذلك إذا قام المصلي الأول سنة رفع يديه، يكون عند الإحرام وعند الركوع وعند رفع يديه وعند قيام التشهد الأول إلى الثالث يستحب له رفع يديه إلى حذاء منكبيه أو إلى حذاء منكبيه كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، رفع تارة إلى منكبيه ورفع تارة إلى حذاء منكبيه حتى يعمل بالسنة. نعم. طالب يقول لأنه يذاكر مع زملائه بعد المغرب في المسجد إلى العشاء، فهل يصح له أن ينوي الاعتكاف؟ نعم، من دخلات بنية الاعتكاف يدرس أو يذاكر العلم أو يقرأ القرآن أو يذكر الله فيما بينه وبين ربه، لكن ما لم يأتي أحد معلوم. نعم، هذا الصحيح. إذا قام رجل مسلم لصلاة الفجر ووجد كان الأول أن يتحقق أنه مني أو مدي قال يغتسل الثيابة أو يغسل غسل الفرج وما حوله وكذلك غسل البقعة التي فيها البلل، مع العلم أن الجوزات في ذلك بصاب شخص مرض. من عرف أنه مني وجب على غسل، من بلغ أنه مني غسله، يعني إما مني وإما بول فليغسله ويكفي. أما إذا عرف أنه مني مني معروف نخيل رائحة البشر رائحة الفحال من اللحم، إذا عرف أنه مريض وجب الغسل وإن لم يكن احتلام. حديث صحيح قالت المسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل أمر بغسل إذا احتلمت؟ قال النبي نعم إذا هرعت الماء، فالعام للرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، وهو مسلم وأصله البخاري، فإذا عرف أنه مريض وجب عليه الغسل، وإلا أحب له وإلا وجب عليه غسل مع المحل من أصاب ثوبة أو صحبة. ما هو العلم استحب له الغسل إذا اشتبه به الأمر ليغتسل من باب الاحتياط، وهذا له وجه، لكن لا يلزمه إلا إذا عرف أنه مريض. نعم. سمعت مدرسا يقول لأن الإيمان أن تأتي بالأركان والسنن والواجبات، والإسلام أن تأتي بالأركان والواجبات. فسألني أحد الناس هل أنت مؤمن؟ فقلت لا أنا مسلم، هل علي شيء؟ الإسلام والإيمان شيء واحد، إذا أطلق هذا دخل في هذا، الإسلام والإيمان والإيمان والإسلام، إذا أطلق هذا وهذا، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، يعني والإيمان، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، دخل في الإيمان، أما إذا جمع كما في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشبه ذلك من الأمور الظاهرة، والإيمان ما يتعلق بالقلوب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وجهه، هذا إذا اجتمع يفسر الإيمان بالأعمال الباطنة المتعلقة بالقلوب، والإسلام بالأعمال الظاهرة لأن من الانقياد، فقد أسلم يعني انطاح وذل. وأما إذا لم يجتمع بل جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده دخل فيه الآخر، مثل الفقير والمسكين، الفقراء يدخل فيه المساكين والمساكين يدخل فيه الفقراء، فإذا جمع مثل ما في قوله تعالى من الصدقات الفقراء والمساكين فالفقراء أشد حاجة من المساكين. ولهذا يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ما يكون الإسلام إلا بالإيمان بالله وملائكته، داخل فيه الإيمان كما مثل ما تقدم. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدخل فيها الإسلام لأن أدناها أفضل لا إله إلا الله، هذه أصل الإسلام شهادتان، والحياء شعبة من الإيمان، وإماطة الأذى عن ذلك مع أنه داخل في الإسلام، ليس في الإيمان الصلاة والزكاة والصوم إلى غير ذلك. نعم، أما قول هذا اللي قال إذا ضم الواجبات والفرائض والمستحبات والإيمان لا أصل، هذا الكلام لا أصل. نعم، كذا هذا لما جمع قال نقول لكم أسلمنا، يعني الإسلام الظاهر هو ما يتعلق بالأفعال الظاهرة والأمان الظاهر، والإيمان هو ما يتعلق بالقلوب، ولا يقوم به إلا جمعهما، جمعهما يعني فعل الأمور الظاهرة والباطنة، فقام أن يكون مؤمنا بالإطلاق. ولكن أهل السنة يقولون مؤمن إن شاء الله، لأنهم ما يدرون هل أدوا وما أدوا من باب تهمة النفس، فالأفضل يقول أنه مؤمن إن شاء الله أو مسلم، أو يقول أنه مسلم لأمرين، الأمر الأول أنه لقد لا يكون أدى الواجبات كما ينبغي فيقول إن شاء الله هو الوعد، والأمر الثاني هو الذي لا يموت عليه الإيمان الحقيقي، هو الذي تموت عليه فإذا ربك عليه وأنت لا تدري ما لا يحكم الله له، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، ويقول أهل العلم كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، العاصي يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا إلا بغير مؤمن ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، فإذا أدى الواجبات وترك المحارم ثم عند أهل السنة مؤمنا، لكن يقول إن شاء الله من باب الورع، الإسلام والخضوع لله والدخول في دينه، وإن كان عندهم معاصي ولم أدى الواجبات كله ولم عصى في بعض الإسلام كالحقوق أو قطيعة الرحم أو قطيعة الربا، قال مسلم ولكن لا يبقى المؤمن إلا دقيق يقول ناقص المؤمن في عقيدة الوطنية ولكن من أدى الواجبات يسمى مؤمنا ولو ما أدى مستحبا، مو شرط أن يبقى مستحبا، إذا أدى الواجبات أطلق المحال صح يكون مؤمنا ويسمى مسلما. نعم، من باب أولى. متى تبدأ مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، وما حكم من مسح خمسة أوقات ثم نسي وزاد وقتا أو وقتين، هل يعيد صلاته بعد تذكره لذلك أم لا، علما بأنه قد مضى على ذلك زمن طويل؟ فهمنا في هذا ثم قال يبدأ من حدث بعد اللوم، والصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، يمسح يوم وليلة من الحدث من المسح بعد الحدث، فإذا مثلا أحدث بعد العشاء ولكن لم يمسح إلى فجر، نام على غير طهارة ولم يمسح إلى فجر، فالبدء من الفجر، فله أن يمسح إلى الفجر الآخر، يعني نهاره وليلة، هذا هو الصواب، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليالي للمسافر، وإذا انتهت المدة وصلى بعدها يعيد الصلاة، يعني انتهى أمر المسح، بطل المنع، إذا انتهت المدة وصلى زيادة يعيد ما صلى. نعم، ما حكم الصلاة وأمامه النار خصوصا للمبتدع، فقد تكون في المسجد فيصلي المسلم وأمامه المبتدع فهل يجوز ذلك؟ يكره استقبال النار عند أهل العلم لأن فيه تشبه في عباد النار من المجوس، ولكن عند أهل العلم إذا جاء حاجة ذات الكراهة، إذا كان احتاج الناس إلى الشيء ذات الكراهة، إذا كان رطوبة في النار حاجة ماسة إليها ما تذوق الكراهة، أما إذا كانت تنقل كونها وراء الناس أو لا، لأن مهر الله يكون قدامه. ما حكم كفارة قضاء رمضان لمن فرط في قضائه بدون عذر حتى أتاكه رمضان الثاني مع بيان الدليل على الوجوب والاستحباب؟ الصواب أن عليه طعام، عليه قضاء صيام، وعليه طعام في كل يوم، لأن أفتى بجماعة من الصحابة، ثبت هذا عن ستة من الصحابة أفتوا بالإطعام، وكل رضي الله عنهم وأرضاه بذلك، وفيه تعزيز، في نوع من التعزيز والتعذيب، فيصوم ما عليه، ويطعم المسكين كل يوم كفارة وأدبا. وقد تناقشت مع صديق لي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية لنعم الأمير وأميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش أو كما قال، فقلت إن الحديث ليس بصحيح، وقال إنه صحيح، وقال لي ما أدراك، فقلت قرأت في كتاب سلسلة الحديث معين ونوضوعه وأثرها السيء ثم بالأمان ثلاث منكم أيام بلدة أن فتح القسطنطينية وأن تفتح في آخر الزمان هذا حق، أما أمير وهنم الأمير ويجهر ما تذكر لفظ هذا أو ما أذكره الآن، من إمكان أخذ السؤال ونجيب صاحب الإجابة، عنوان الغالب عنوان له يحط عنوان يكتب من الإشارة ويجيه جواب، يعني ما أذكر الآن الزيادة هذه. نعم، نرجو من فضيلتكم تبيير حكم الزنا خاصة وأنه منتشر جماع بين معظم الشباب. نص العلماء على تحريم وكان يجمع منها العلم إلا شيء جميلة من بعض السلف، واحد أو اثنين لا يعتبر بخلافهم، والله يقول جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله، قال علماء التفسير أكثرهم علماء الأمة أكثرهم إنه غنى وآلة له، وجاء في السنة ما يدل على سيد ذلك، فيكون من أمة في أقوام يستحيلون الاعتراض والحديث وقرر المعازف، والمغني عازف وضارب آلة له عازف، المفروض أن أهل العلم على تحريم لأمرين، أحدهما عموم الأدلة، والثاني ما يترتب عليه من الأثر في القلوب، مصدها عن ذكر الله، من قسوتها، من إشغالها عن الخير، من تسجيل القرآن عليها، سماع القرآن عليها، ووسيلة إلى الطبع عليه والموت، فآثاره خبيثة، فالأدلة تزال على تحريمه، وآثاره خبيثة كذلك. وإذا كان مع الغنى معه شيء من له، حرم إجماعا. معه القنبوط، معه طبل، معه عود، معه كمان، يعني معه هذا من آلة له موسيقى حرم بالإجماع. قال أبو عمرو الصلاح إذا ضم إليه شيء من آلة له حرم إجماعا، وإنما خلاف بعض السلف إذا كان غنى مجرد وقليل، وأما إذا ضم إليه العود أو الكمان أو ما يسمى شيء من آلة له فإنه يحرم إجماعا، لأن فساد يكثر بذلك أكثر، يعلم بذلك أكثر. أرجو إفادتي في حكم العطور المنتشرة في المحلات، هل هي في حكم الطبخ أم لا؟ أجزني لكم الله. العطور أصلها مباح، كل ما يتعلق بالطيب أصله مباح، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الطيب، ورغب في الطيب وأخبر منه في سنة صغير، وكان يحبه كثيرا، وكان يرد الطيب عليه الصلاة والسلام، أقول له يقول من رضى عليه الرحمن فلا رده، إنه طيب ليه خير خفيف المحنة، المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الطيب وكان يستعمله كثيرا، فالأصل هو الحلم، وصعد وقد شبه جليس الطالب بصاحب المصر، وشبه جليس السوق بصاحب ناس الفيل، إلا إذا علمت أن هذا الطيب فيه مسكر أو فيه نجاسة فتطلب، وإذا فأصل الإباحة والطهارة، مما علم أنه فيه مسكر هو الكالوريا المعروفة، فكان أطباء فيها شيئا كثيرا من الجلس المسكر، فلا ينبغي استعمالها، ويعتقد أنه يحرم استعمالها لأن فيها مسكرا كثيرا، وأما بقية الأطباء فلا يعلم عنها شيئا، لكن إذا علمت من طريق الثقات العارفين من الأطباء ونحو من الثقات العارفين أن هذا الطيب معين يشتمل على ما يسكر أكثر كثيره، يعني على شيء يسكر كثيره فلا تستعمله، لأن رسول الله قال ما أسرق كثير فقد يحرق. نعم. هناك شخص ابتلي بالعادة السرية وصار مداوما عليها وقد رسل عن الأشياء ولكنه لم يستطع. العادة السرية محرمة ولا يجوز للمؤمن أن يصر عليها، يجب أن يجاهد نفسه لله ويتعاطى الأسباب التي تعينه على تركها، يقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أخذ العلماء من هذه الآية تحريمها، وذكر الاطباء يعرفون بها ان فيها اضرارا كثيره وانها خطيره يجب تركها وهي الاستمناء حتى السريه هي الاستمناء سواء كان من المراه او من الرجل يحرم ذلك ويجب على الرجل والمراه ان يتعاطيا كل ما يعين على محاربتها ويسال اهل الطب عما يعينهم على ذلك مع تقوى الله والحذر من نظره سبحانه وتعالى. وإذا كان يتزوج يتزوج يجتهد ويبادر بالزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع ان لا يتزوج فان غض البصر واحسن الفرج وما يصنع عليه الصوم انه له وجاء الواجب على الرجال والنساء البدار بالزواج والتعاون في ذلك والصبر على ذلك والحرص في ذلك لا في المرأة يتسامحون بالمهور والتكاليف والشباب يبادر بالرسالة ولا يشرك بالاستدانة فسوف يعينه الله ويقضي عنه. نعم. حدث السلع حول الزكاة في الحلي المستعمل. الزكاة في الحلي اختلفوا فيها من اهل العلم منهم من جعل فيها الزكاة هذا بالعمومات والأدلة الخاصة ومنهم من جعلها كالإبل المستعملة من بقرة المستعملة لا زكاة فيها فالصواب أن فيها الزكاة ولنصيبة لأن هذه ارتدت على ذلك عموم ونصر صلى ما ننصح بذهب ولا فضة فيؤدي زكاتها إن إذا كان يوم القيامة بعث الصلاح من نار الحديث ولا حديث من عبد الله بن عمر أن الله أخذ عنه صلى الله عليه وسلم وفي يد إذا مسكات من ذهب مسكتان من ذهب طريق أبي غسان فلا تعطي زكاة هذا قاتلاء ولا يسر في شرور كلابهما يوم الثمار من نار فالقتهما قالتهما لله ورسوله حديث ابن سلمة كان ثلاثة الله من ذهب قد رسل كنز هذا من باب لا يزكي فزكي فليس بكنز الى أدلة أخرى والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب في كل ألف ألف وحفظ ولو في العملة الورقية المحكوم فيها الزكاة إذا حال عليها الحول والنصاب عشر مثقالا ومقداره بالذهب اليوم جنيه اليوم 11 جنيه فلا تسبع جنيه يعني نصف جنيه تقريبا ومقدار بشير بغرام تسقط من غرام اما الفضه مقدارها 140 مثقالا وبالريال السعودي 56 ريال. ذهبت الى المسجد لاصلي صلاه العصر ووجدت الامام صلى ركعتين ثم دخلت معه في الصلاه الثالثه ولكن الامام نسي الركعه الرابعه وتشاهد التشهد الاخير في الثالثه ولكن المأمومين لم ينبهوه إلى ذلك فسلم الإمام وقمت بقضاء الفائدة فقال أحد المأمومين بعد أن انتهى الإمام من الصلاة وجلس قليلا إنه لم يصلي إلا سوى ثلاث ركعات وفي هذه الأثناء بين تسليمة الإمام وجلوسه قمت بقضاء الفائدة فقام الإمام ليأتي بركعة الرابعة فلم أسمع الصلاة من تابع الإمام فقمت بقضاء الفائدة فيها في هذا الوقت اليسير وبعضهم لم يتابع الإمام بل صلى منفردا ولم يأتي بالركعة الرابعة فما الذين مع الإمام واجبهم ينبهوه فإن أصابوا يكملوا لأنفسهم وإن أصابوا فالحمد لله وأما المسبوق فإذا سلم ريقه ويكمل نفسه ما عليه وإذا قام الإمام بعد ذلك هو مخير إذا دخل معه المسبوق وكمل معه وإن كان قد كمل الواجب ما عليه ما عدا المشي انتهى ويلزمه سجود الإسلام بس والذين قضوا وحده أجزأ صلاته. نعم. قال ابن المنبهات المنبهات فيها تفصيل كانت خفيفة ولا تضر وإنما تعين فقط على دراسة وملاكرة كانت لا ضرر فيها خفيفة هذا ما نرى في شيء من القهوة والشاي وأشبه ذلك أما إذا كانت منبهة تضر الدماغ أو تجعله في حالة يعني قد يضر فيها نفسه قد لا يضر نفسه هذا حرم محرم هذا من المخدرات والحظوظ موجودة أن الناس اليوم معروفة يظنون يعرفون أنها مضرة خطيرة وقد يمشي غير عاقل وقد يسوق السيارة غير عاقل يضر نفسه ويضر الناس فتحرم عليه اما المنبه الخفيف الذي نشوف الشاي مثل القهوة تعين على المذاكرة والحبوب الطيبة معروفة لا تؤذي ولا تضر أثرها ضعيف خفيف تعين تعين وجد شيء لا حرج فيه. لابس الطين لو استمر على وضوئه بعد خمسة أوقات فهل يصح له أن يصلي أوقات أخرى ما دام على وضوئه السابق؟ المهم 24 ساعة، المهم 24 ساعة إذا انتهت بعد البث هذا انتهى. فلو أنه مثلا لبس الطين في المغرب ولم يحدث إلا بعد العشاء صلى بها أكثر من خمسة أوقات، المغرب والعشاء ما يحدث إن صلى بالطهرة الأولى. المهم انه لا يصلي بها الا خمسه اوقات بعد المساء الاخير بعد الحجر، يعني بعد ما حدث المسح اذا جاء دوره انتهى، اذا جاء دور المسح اذا مسح الفجر يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الليل يجب بالليل المساء، لكن في الفجر رب الثالث لا يمسح انتهى كله 24 ساعه مرض، فاذا زاد عليها فضلت زياده وعيد. بعض الناس لا يجدون تلاوة كتاب الله عز وجل بل قراءة الفاتحة كأنه يوجد حلقات القرآن الكريم في المساجد ولا يحصلونها ويحتجون بأن لديهم أشرار، فما حكم صلاة العصر؟ الواجب على كل مسلم أن يحتج ذاتها ويعيدها تلاوتها ويحرص على ذلك وليس له عذر في هذا، بل يجب عليه أن يسعى في هذا الشيء في المساجد أو غير المساجد حتى يعيد ذاته، لأن الفاتحة ركن الصلاة الجميع، الواجب على المؤمن يعتني بها ويحفظها جيدا، وإذا كسر يعتني بجملة من السور حتى يقرأها مع ذاتها هذا أيضا مطلوب ينبغي أن يحرص عليه، وقراءة القرآن بهمزها ميسرة ليس فيها صعوبة، أي من قلائل أو ساعات قلائل يحفظها مطلوب. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نظرا لحرصكم على الفائده احب ان انبه الجميع بانه يوم غد بعد خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.